ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. هذا فصل داخل باب. ما الباب؟ وش هو الباب اللي احنا فيه؟ نسيته. باب الخيار، صح؟ قال هو الشيخ، قال لنا في أول باب الخيار، قال: باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. فقلنا سيشمل الكلام على ثلاثة أشياء. انتهينا من الخيار وبقي ماذا؟ قبض المبيع والإقالة. ولما الشيخ جاء لهذا الفصل قال: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه، فهذا الشيء الأول الذي سيذكر في هذا الفصل، وما يحصل به قبضه، هذا رقم اثنين، هذا رقم اثنين اكتب، وذكر الإقالة، وذكر الإقالة، فهذا ثالث الأشياء التي تذكر في هذا الباب. هذا ثالث الأشياء التي تذكر في هذا الباب. وقبل أن ندخل لتفصيل هذا الباب، أحب منك أن تنتبه لما أذكره لك من مقدمة. شوف، فتح الله عليك وزادك علما وفضلا، عندنا القبض في البيوع له ذكر وله أثر، له ذكر وله أثر، ولكن هذا يختلف باختلاف البيوع. عندنا بيوع يشترط فيها التقابض من الطرفين لصحة العقد، ما مثاله؟ صرف، صرف عملات، صرف بيع ذهب بفضة، فضة بذهب، هذا من شرطه التقابض من الطرفين، زين؟ هذا قسم الأول. قسم الثاني: عقود من شرطها القبض من أحد الطرفين. وشو؟ ها؟ السلم. وفي شيء ذكرناه صريحا سابقا، هو من السلم، يعني قلنا بيع إيش؟ دين بالدين. عند بيع الدين بالدين يشترط قبض أحد العوضين. عند بيع الدين بالدين يشترط قبض. فالأول هذاك تقابض من الطرفين، وهذا إيش؟ قبض من طرف واحد. سوف يأتيك في السلم إن شاء الله تعالى أن من شرط صحة السلم قبض رأس المال في مجلس العقد. طيب، القسم الثالث هو ما يكون القبض فيه شرطا لصحة التصرف فيه بس. يعني القسم الثالث ماذا؟ ما يكون القبض فيه شرطا لصحة التصرف فيه. إيش الفرق بينه وبين القسم اللي قبله؟ القسم اللي قبله شرط لصحته هو، القسم هذا ماذا؟ شرط لصحة التصرف فيه. فالعقد صحيح ولكن لا يصح التصرف فيه حتى يقبض. وش باقي عندنا؟ وش يكون القسم الرابع؟ ما لا يشترط فيه قبض، ما لا يشترط فيه قبض، فلا كلام لنا، فلا كلام لنا فيه. طيب، إذن الكلام الآن في هذا الفصل يتعلق بأي قسم من الأقسام هذه؟ وابدأ مؤمن يتعلق بأي قسم؟ يتعلق بالقسم الثالث، يتعلق بالقسم الثالث. ولا تحرك يدك هكذا، لأن هي هذه تحرك العقل ليخرج خارج القاعة. طيب، فثبت اليد، خلاص يكون ثابت كل شيء عندنا. طيب، هذا كيف عرفناه؟ عرفناه بالاستقراء. يعني المحاضرات الماضية كانت اليد لا تتحرك فالبال موجود، فلما تحركت اليد ذهب البال. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به، وما يحصل به قبضه. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى مكيلا ونحوه، ومن اشترى مكيلا ونحوه، اكتب، مما يتعلق به حق التوفية، مما يتعلق به حق التوفية، التوفية، قال من اشترى مكيلا ونحوه. المكيل عرفناه سابقا، صح؟ وش المكيل؟ ما قدر بحجم وعائه، هذا هو المكيل، ما قدر بحجم وعائه. ايش مثاله باري؟ ما مثال المكيل؟ الرز، صح؟ نعم، الرز هذا مثال مكيل. ومثال آخر؟ التمر، التمر. طيب، والسكر الآن صار مكيل، وله السكر بالأساس، بالأساس قطع، بالأساس قطع. طيب، التمر، القمح ونحو ذلك، هذا الزبيب، هذه كلها ايش تسمى؟ مكيلة. شامبو، ها مكيل، شامبو مكيل، الزيت الزيت مكيل، صابون موزون. ليش غضبتم عليه؟ أخو الشامبو نسو مكيل، ها مكيل. قال مكيلا ونحوه، وهو الموزون. الموزون يعني معتبر بالثقل، معتبر بالثقل. مثاله حديد، ذهب، فضة. طيب، والمعدود، المعدود شيء متعدد، شيء متعدد، مجموعة جوالات، مجموعة سيارات ونحو ذلك. سبع سيارات، عشر جوالات، مئة كرتون ماء، فهذه كلها تسمى إيش؟ معدودا. والمذروع، ما مثال مذروع؟ قماش، قماش يعتبر بإيش؟ يعتبر بالذرع. طيب، قال صح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار. إذن حكم، هذا الحكم الأول، أن البيع يصح ويلزم، فكونه صحيح هذا رقم واحد، ولزم هذا رقم اثنين. وقالك لزم بالبيع حيث لا خيار، يعني حيث لم يوجد، يعني حيث لم يوجد الخيار. فإن وجد الخيار فإنه يكون ينتظر حتى انتهاء وقت الخيار. فلو قال لنا الخيار لمدة، اشترى يعني اشتريت أنا من عبد القادر، اشتريت من عبد القادر تمرا، كم قدر التمر؟ قلنا مثلا 10 أصع. طيب، فقال لكن بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع، شرط أن لي الخيار لمدة أسبوع. وش الحكم؟ نقول هذا لم يلزم، لم يلزم حتى يكتمل إيش؟ الأسبوع. قال ولزم العقد حيث لا خيار. قال ولم يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة حتى يقبضه. هذا الحكم الثالث، وهذا هو الذي عليه الكلام في هذا الفصل، هذا هو الذي عليه الكلام في هذا الفصل. يقول لم يصح تصرفه فيه، تصرفه فيه من هو؟ المشتري. يونس اشترى 10 أصع من عبد القادر من التمر، فنقول ليس لك يا يونس أن تبيعها ليوسف إلا بعدما تقبضها، إلا بعدما تقبضها. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. شوف، لم يصح تصرفه فيه أطلق الشيخ، يعني لم يصح تصرفه فيه، لا يصح ليونس أن يتصرف في التمر هذا حتى لو أراد أن يتصرف فيه مع عبد القادر نفسه. اشترى منها التمر ثم عبد القادر ندم على ذلك وكذا، فقال تقيلني البيعة، قال ما أقيلك البيعة، لكن تريد تشتري مني بكم بعتني أنت؟ الصاع بكم؟ بكم؟ قل بمئة. ما شاء الله تبارك الله، هذا ذهب هذا وليس تمر. طيب، قال عجوة، اي ممكن عجوة فاخرة 100، والله حتى هذا غالي شوية. طيب، لكن ماشي، نمشيها للشيخ عبد القادر. نقول انه يقول بعتك 10 أصع من التمر والصاع ب100، فكم صار مجموع؟ 1000. ولما باعني جاء زوار يريدون ان يشتروا المهم عجوة، لو الكيلو ب1000 او لو الصاع ب1000، فقال يونس تقيلني، قلت ما اقيلك ولا شيء، ما في، انا لا مشتري، بتشتري مني الكيلو ب150، ما دام خربت وصلنا 100 كمل 150 ما في مشكله، فتشتري 150 بعتك او لا. طيب، فيقول لك لم يصح تصرفه فيه، يعني حتى مع الطرف هذا، حتى مع البائع، ولم يصح تصرفه فيه ببيع كما قلت لك او هبه. شوف المذهب يقول لك او هبه، حتى الهبه، يعني لا، ليس لي ان اهب هذا التمر حتى اقبضه. ليش؟ قالوا لأنه لم يكتمل انتقاله إليك، لم يكتمل انتقاله إليك. في فائدة أنا نسيت أقول لك إياها، هذا الفصل ما علاقته بباب الخيار أصلا؟ علاقته بباب الخيار أن هذا قلنا لم يصح تصرفه فيه حتى يقبض، صح؟ فصار عندنا صحة البيع، صحة البيع، ثم مرحلة انتقالية إلى صحة التصرف، صح؟ صحة البيع، بعت اشتريت، مرحلة انتقالية إلى صحة التصرف هذا حتى أقبض، صحيح؟ فلأجل وجود هذه المرحلة الانتقالية ناسب أن يذكر مع الخيار، لأن الخيار هو مرحلة انتقالية بين المشتري والبائع. هل مرحلة انتقالية مجلس ولا خيار الشرط ولا، هي مرحلة انتقالية، فلأجل هذا كله من جنس، كله من جنس واحد. فنحن نتكلم عن هذه المرحلة الانتقالية التي بين البيع والتصرف فيه بعد ذلك. قال ببيع أو هبة أو إجارة، يعني يؤجر، يؤجر هذا الشيء إن كان مما يؤجر. طيب لو اشترى مثلا 10 سيارات، هذا معدود، هذا معدود، فليس له أن يؤجرها حتى يعدها. قال أو رهن، ليس له أن يرهن، ليس ليونس أن يرهن هذا التمر أو يرهن هذه السيارات التي اشتراها إذا كانت مجموعة معدودة حتى يعدها. أو حوالة، أو حوالة يعني، أو حوالة يعني أو يحيل غيره إليه. ما اسمك أنت؟ ها؟ يسيم. أي فيسيم، يسيم يريد من يونس تمر، هو قد اشترى منه تمرا موصوفا في الذمة، عجوة فاخرة كذا 10 آصع، لكن يونس ما سلمه، كل يوم يقول إن شاء الله سآتيك بها سآتيك بها. لما اشترى من عبد القادر قال اذهب استلم، استلم منه. نقول ليس لك. لماذا؟ لأنه هذا نوع من التصرف فيه. حتى متى؟ قال حتى يقبضه، حتى يقبضه. فإن قلت وكيف يقبض؟ إيش الضابط عندكم للقبض؟ أقول لك الجواب سوف يأتيك إن شاء الله تعالى، أن قبض المكيل بكيله، الموزون بوزنه، المعدود بعده، المذروع بذرعه. إذن طريقة القبض كيف؟ طريقة القبض الشرعية هي بنفس المعيار، بنفس المعيار. ما الدليل على ما ذكر؟ الدليل على ما ذكر هو قال لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، متفق عليه. من ابتاع طعاما، ابتاع بمعنى اشترى، بمعنى اشترى طعاما. لاحظ هل اشترط عندنا؟ قال من اشترى مكيلا، ما قال من اشترى طعاما، صح؟ في الزاد. فمن أين جاءوا بهذا؟ سيأتيك الآن، سيأتي كيف عد الحنابل الحكم من الطعام إلى ما سواه. قال من ابتاع طعاما فلا يبعه، نهى عن ماذا؟ نهى عن البيع حتى يستوفيه. والشيخ وش قال؟ قال تصرفه فيه ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة. فألحق الحنابلة بالبيع ما سواه من التصرفات. زين، انتبه زين، ألحق الحنابلة بالبيع ما سواه من التصرفات، وألحقوا أيضا بالطعام ما سواه مما يحتاج إلى توفية. قلنا من وين جبتم هذا؟ قالوا من قوله حتى يستوفيه، طعاما حتى يستوفيه. قالوا كان الطعام، كان الطعام في ذلك الوقت غالبا يكون مما يكال أو يوزن. مع قوله اللي يكال يوزن، وش مثال الطعام الذي يكال؟ ها، التمر والرز. مثال الطعام الذي يوزن اللحم والسمك، اللحم والسمك يوزن. فقالوا كان هذا طعامهم، وقال هو حتى يستوفيه، فأشار إلى الاستيفاء، استيفاء المكيل بكيله، الموزون بوزنه. فهل يوجد شيء يحتاج إلى حق استيفاء غير ذلك؟ قالوا نحن لا نعرف بالاستقراء إلا أن يكون معدودا أو مذروعا، فهذا هو الذي يحتاج إلى حق استيفاء. فلأجل هذا ألحق بالطعام، فلأجل هذا ألحق بالطعام ما سواه. فإن قلت هل هذا محل اتفاق بين الفقهاء؟ الجواب لا، هذا ليس محل اتفاق بين الفقهاء. ما وش اللي ليس محل اتفاق بين الفقهاء؟ ما ضابط ما يمنع التصرف فيه قبل القبض، بل هذا محل خلاف، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى الخلاف. قال ويصح عتقه، ويصح اكتب قبل القبض، ويصح اكتب قبل القبض عتقه. عتق ماذا؟ ها، عتق العبد. هل العبد مكيل ولا موزون؟ كيف تعده هو واحد؟ ها، إيه المراد يصح عتقه يعني حيث كانوا جماعة من العبيد بيعوا عددا، يعني حيث كانوا جماعة من العبيد بيعوا عددا. فقال بعتك 7 العبيد هؤلاء، فنقول لابد أن يعدهم، لابد أن يعدهم. وجعله مهرا وعوض خلع، وجعله مهرا وعوض خلع، يعني يصح أن يجعل هذا المبيع الذي لم يقبضه وهو مكيل ونحوه، يصح أن يجعله مهرا أو عوض خلع. مهرا يعني لو أن يونس بعدما اشترى من عبد القادر التمر خطب امرأة، مشكلة مسجلها غير الممثل به خلاص علي يلا علي. طيب خلاص احذفوا امسح علي هو المشتري ها علي هو الذي اشترى التمر فخطب امرأة فقال لأبيها إيش المهر؟ قال نحن راضين منك بأي شيء يا شيخ علي، أنت حافظ للزاد متقن للروض؟ قال نعم حافظ فيما أزعم. طيب أصير حافظ يقول فالمغري أيضا. فقال خلاص أنا عندي تمر قد اشتريته من عبد القادر، طيب روح جزاك الله خير يا والد الزوجة عندي درس أنا الآن، روح استلم المهر من عند عبد القادر الذي هو التمر 10 أصع، لكن تمر نفيس كما تقدم ذكره صح؟ فهل يصح هذا؟ قال ويصح عتقه وجعله مهرا وعوض خلع. عوض خلع يعني امرأته، مو امرأة علي، هذا لا لازم نبحث عنه، امرأة زيد من الناس، طيب ضاقت به ذرعا وتريد أن تفارقه بأي شيء، قال ما تفارقيني حتى تردي لي ما بذلته لك. فقال أنا بذلت لك كذا وكذا فتردينه لي. فقالت خلاص، ردت إليه شيئا قد اشترت. الآن نغير المشتري، المشتري ليس علي ولا يونس، المشتري هند. موافق تبيع لهند تمر؟ عادي تبيع للنساء أنت؟ والله موافق. طيب فقالت عوض خلع، بس هذه متزوجة أقول لك عوض خلع هذه، فاشترت من عبد القادر. وقبل أن تستلم قالت لزوجها شوف أنا الآن ضقت بك وخلاص تستلم عوض خلع، أن تريد عوض هذا العوض التمر الذي هناك. في إشكال؟ يقول الحنابلة ما في مشكلة أنه يصح أن يجعل مهرا وعوض خلع، قالوا لانتفاء الغرر فيهما أو لاغتفار الغرر اليسير، اغتفار الغرر اليسير فيهما، ليس لانتفاء الغرر وإنما لاغتفار الغرر، فيه نوع غرر لعدم انتقال التمر إلى هند، ولكن قالوا الغرر اليسير مغتفر هنا. لماذا؟ لأنه قالوا هذه ليست عقود معاوضة محضة، ليست عقود معاوضة محضة. قال ووصية به يعني ويصح أن يوصي به. الآن نرجع إلى يونس مرة ثانية، في موت ما في مشكلة، زواج نبحث عن واحد ثاني. طيب قال ووصية به يعني ليونس أن يوصي بهذا التمر ولو لم يستلمه، ولو لم يستلمه. ولعلك ترى أنهم صححوا الوصية به ولم يصححوا هبته، فتفهم من هذا أن الحنابلة يسمحون في الجهالة في الوصية ما لا يسمحونه من الجهالة في الهبة، يسمحون في الجهالة في الوصية ما لا يسمحون في الجهالة في الهبة، وسوف يأتي هذا إن شاء الله تعالى في بابه. طيب قال رحمه الله وإن اشترى المكيل ونحوه جزافا، وإن اشترى المكيل ونحوه، ما نحو المكيل؟ موزون أو معدود أو مذروع. إن اشتراه ونحوه جزافا، تقول جزافا وجزافا وجزافا يعني فهي مثلثة الجيم. ما معنى اشتراه جزافا؟ اشتراه جزافا يعني هكذا من دون تقدير. قال التمر، هذه الصبرة من التمر، هذه الصبرة من الطعام، طيب هذه المجموعة من الجوالات، هذه المجموعة من كذا بحسبها، طيب جزافا ما الحكم؟ قال صح التصرف فيه قبل قبضه، صح التصرف فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. مضت السنة أن ما أدركته، هذا روي مرفوعا يعني روي بقوله مضت السنة، وروي من قول ابن عمر بدون مضت السنة، زين؟ ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، حيا مجموعا، طيب قال فهو من مال المشتري، فهو من مال المشتري يعني له غنمه وعليه غرمه، يعني له التصرف فيه، ولم يقيد ذلك بالقبض، لم يقيد ذلك بالقبض. لاحظوا يا شباب انه ابن عمر هو راوي الحديث اللي قبل قليل، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهو الذي يقول هذا الكلام، فنحتاج أن نجمع بين هذا الكلام وذاك وذاك الكلام. هذا يقول حيا مجموعا فهو من مال المشتري، إذا أنت يقول لك حيا مجموعا يعني أنه مجمع من دون تقدير، هكذا يقول الحنابلة، أنه الجمع بين هذا وذاك أنه هذاك بالمقدر وهذا غير وهذا غير المقدر. طيب ايش رايكم يا شباب لو اشترى المكيل لم يشتره جزافا وانما اشتراه اشترى المكيل موزونا، كيف اشترى المكيل بالوزن؟ شلون يصير هذا؟ التمر اشترى التمر بدل ما يشتري بالصاع او الكرتون اشتراه بالكيلوجرام، اشتراه بالكيلوجرام. نقول إذا اشترى بالكيلوجرام ما خرج عن نفس المنطقة التي نحن فيها، نحن قلنا مكيل أو موزون أو مادود أو مذرون. اشترى بالكرتون ما خرج عن منطقتنا، نفس المنطقة ما خرجنا. ليش؟ لأن موضوع القبض يتعلق بأربعة الأشياء: مكيل، موزون، ومعدود ومذروع. طيب أوقفوا شوي.